ومن هذا القبيل أيضا الورع من الأكل عند الآخرين الذي ما علم عنهم أكل ربا ولا محرمات، لما هو يخشى ولا يعلم شيئا عنهم، هذا ورع ليس بمحمود، بل هذا ليس ما ورع، هذه سطحة صوفية.